بسم الله قطع هذه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول كوكب الساطع. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح كوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: ومن يؤخر مع ظن موته، يعني في بالنسبة للوقت الموسع، الوقت الموسع كله محل إيقاع العبادة، لكن هو طبعا كان في أول، إن كان أول الوقت أفضل، لكن لو أراد أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر الوقت جائز، لكن إذا ظن أنه يموت مثلا يقتل أو كذا عليه قصاص مثلا وأخر فقتل قبل أن يعصي. ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فإن أداه قبل فوته. طيب لو هو يعرف أنه يقتل قبل أداء العبادة ولكن صدف أنه أخروه يعني ما قتلوه، هل يؤاخذ على النية؟ وطبعا وأدى الفريضة في وقتها، هل يؤاخذ على نيته أنه يعرف أنه كان يعرف أنه يقتل قبل أن يؤدي العبادة وأخرها ولكن بعدين أداها يعني أخروا قتله، هل يعصي على هذا التأخير مع ظني أن ظن مع ظني أنه يقتل قبل أن يؤدينا؟ فإن أداه قبل فوته فهو أداء، هو يحسب أنه أداء لأن الأداء فعل العبادة في وقتها وقد فعلها في وقتها. والقاضيان بل قضى، القاضيان اللي هم قاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين، ها قال لا تعتبر قضاء لأن العبرة بما في ظنه لا بما في الواقع، وعلى هذا يعصي طبعا. أو مع ظني أن يعيش فقضى. أيوة. فالحق لا عصيان. أيوة إذا كان ما لم يكن. فالحق أنه إذا ظن أنه يعيش ويأتي بالعبادة في وقتها لكنه قضى مات فالحق لا عصيان يعني. إلا الحج، الحج حتى لو لأن الحج لأنه لا يجب على الفور، ظن أنه سنة جاية مثلا يحج فمات يعصي في الحالة إذا كان مستطيع قادم. الحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنة، في بعض النسخ فليرصد بدل فليسند. الشرح: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه الوقت اعتبارا بظنه، أي لأن هو أخر العبادة عصى. إيه نعم عصى نعم. فإن تخلف ظنه فعاش وفعلها يعني في الوقت فقال الجمهور هي أداء إذ لا عبرة بالظن البين خطأه وقد وقعت في الوقت المقدر، ما دام أنها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا فهي أداء. نعم. حكاه عنهم ابن الحاجب. نعم. وقال السبكي إنه الحق. أيوة. وقال القاضي أبو بكر والقاضي حسين إنها قضاء لأنها بعد الوقت الذي تضيق بظنه وإن بان خطأه. خطأه. وتصوير المسألة بالموت مثال، هذا مثال إيه؟ فلو ظن الفوات بسبب آخر كإغماء وجنون وحيض، وش يعرف الإنجيل مثلا؟ هي المرأة ممكن تعرف أنها تحيض. تدخل عملية الحيض ماشي بس الجن يخدر. الجنون. يخدر مثلا. ماشي. الجنون مثلا أو سكر مثلا أو سكر أو شرب دواء يزيل عقله. فالحكم كذلك. ولهذا قال في النهاية أمام الحرمين بعض المجالين تأتيهم في أوقات معينة، إيه ممكن تجيب أوقات بساعة إنه بل مثلا إيه ممكن يعرف بعض المجالين أنه تأتيه النوبة مثلا في الوقت الفلاني، صرع يسمون الصرع أو صرع. نعم. طيب ولهذا قال في النهاية: لو اعتادت طرو الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين تضيق الفرض عليها. عليها هذا كلام إمام الحرمين في النهاية. نعم. ومن أخر الواجب مع ظن السلامة بالاستصحاب فمات في أثناء الوقت. أيوة. يعني أخر الظهر يصليه بدل ما يكون الساعة 12 يصليه الساعة 1، طبعا العصر بعيد، فمات قبل ذلك لا يؤخذ، لا مؤاخذة عليه. ومن أخر الواجب مع ظن سلامتي بالاستصحاب فمات في أثناء الوقت فهل بالاستصحاب يعصي؟ لأنه الآن هو سليم ويعرف أنه ما راح يعيش يعني باعتبار ما هو عليه الآن يعني. فمات قبل أن يصلي فلا ليس عليه شيء. أقوال أصحها أنه لا يعصي لمحدود الطرفين كالصلاة لأن التأخير جائز. هذا إذا كان محدود الطرفين له أول وله آخر يعني سيأتي هذا يقابله الحج. الحج ليس محدود الطرفين. نعم. لأن التأخير جائز له. لأن ما دام التأخير جائز ليس باختياره. وقد فات الوقت بغير اختياره والتأخير جائز له لأنه واجب موسع فلا عصيان عليه. ويعصي فيما وقته العمر. أما إذا كان وقت العمر كالحج يعصي الحج وقضاء الفائتة قضاء الصلوات الفائتة إذا فاتت بلا عذر. أما إذا فاتت بعذر يجب عليه وأيضا يجب عليه قضاؤها ولكن قضاؤها موسع إذا فاتت بعذر. وإن كان يستحب التعجيل بها الظاهر أنه قضاء الفائتة بعذر هنا بعذر كذلك يعني وقت العمر لأنه بغير عذر اي صحيح يجب الفور. اي نعم بغير عذر يجب الفور. اما اذا كان فاتت بعذر بغير عذر يجب فيها الفور يجب حق الفور. يعني مثل الحج القضاء قضاء الصلاه مثل الحج اذا فاتت بعذر. والا لم يتحقق الوجوب. اي نعم. قيل يعصي في الصلاة أيضا إيه. لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة إيه. لكن هذا لا يدري أنه سوف يسلم أو لا يسلم ومع ذلك يؤاخذ على رأي ضعيف يعصي على رأي ضعيف. قيل لا يعصي في الحج أيضا لجواز إيه. التأخير له إيه. في قول أن الحج يقاس على الصلاة ليس الصلاة ما يعصي والحج يعصي فيقاس لكن الأصح أنه يعصي لو مات قبل أن يحج هو قادر مستطيع. وقيل يعصي الشيخ دون الشاب إيه يعني الشيخ هذا اختاره الغزالي أنه هذا يعني بالنسبة للحج لأن الشاب في أمل أنه يعيش فيأتي بالحج. أما الشايب هذا صار عمره 60 سنة يعني ينتظر ماذا الشيء الشاب. وحكى ابن الجوزي تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نحو من 50 سنة. هذا يعد يعني الأخر بعد هذا على هذا القول بعد 50 سنة يعصي على هذا القول يعني. وأنا أقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب في الترياق النافع إيه وهو غريب إيه صحيح أنه 50 سنة هذا هو تحديد ب50 سنة لو من 60 سنة لأن الحديث يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 ممكن. أما 50 سنة ليش قدروا منين جابوا أنه 50 سنة غريب هذا بعد ماذا قال صاحب الترياق النافع هو قال هو غريب بس غريب يسعى غريب لأنه شو 50 يعني هذا الشايب يعني هو ليس العمر الغالب حتى الآن ما جاء. وعلى الأول فرق بين الصلاة والحج هذا أنت عندك هذا المحقق يذكر عن الترياق دكتور حفناه إيه حفناه. وعلى الأول فرق بين الصلاة والحج بخروج الوقت في الحج بالموت بخلاف الصلاة فإن وقتها باق. أيوة يعني الصلاة لها بداية ونهاية بينما الحج نهايته الموت هذا الفرق بينهم يعني مدة الحج أو وقت الحج نهاية الموت. طيب ونظير الحج أن يموت آخر وقت الصلاة فإنه يعصي بخروج الوقت إيه يعني بقي إلى آخر يعني ما يسع الفريضة وغيرها فمات يعصي هو أي بالنسبة للصلاة. لكن لو أنه مات قبل خروج الوقت بما يسع مثلا صلاتين ثلاث مثلا هذا لا يعصي. لكن إذا لم يبق إلا فعل الصلاة ولم يقم يصلي وثم مات يعصي. وعليه أيضا الأصح استناد العصيان إلى آخر سنه الإمكان. أي ما نقول هذا اللي مات ولم يحج التأخير إليها. ما هذا الذي لم يحج ومات ما نقول هو عاصي من بداية ما وجب عليه الحج إلى أن مات. لا هو عاصي في آخر آخر آخر السنة آخر موسم الحج اللي مات فيه. وقيل إلى أولها لاستقرار الوجوب حينئذ. أول السنين يعني هاي كثير يعني ممكن مرة عليه 30 سنة وهو ما مستطيع كلها يكون عاصمة اللبس والمعصية. وهذه المسألة من زوائد النظم. إيه صحيح. وعبارته أصرح في جريان الخلاف في العصيان بتأخير الحج من عبارة أصله. إيه وهنا إيش الأصل جمع الجوامع بس قال أنه إيش إذا يستثنى من أخر الحج إلى آخر السنين. هنا قال المصنف إيش الناظم أقول هذه مسألة من زوائد النظم مسألة إيه؟ العصيان بآخر سنة وعبارته أصرح في جريان الخلاف في العصيان بتأخير الحج من عبارة أصله. أيوة جمع الجوامع قولي فالحق المشار به إلى الخلاف مصب على 3 مسائل عدم عدم العصيان في غير الحج. أيوة والعصيان في الحج واستناده أو استناده إلى آخر سن الإمكان. هذا اللي امتاز فيه الكوكب الساط بينما جمع الجوامع لم يذكر إلا أنه يعني خلاف ذكر الخلاف يعني ما صحح أنه أن الحج لو أخر الحج إلى ما عندنا جمع الجوامع النثر ما أخر لو أخره إلى آخر السنة السنة يعني ما عندنا. فرع يقرب من هذه المسألة مسألة النوم. إيه قد ذكر ابن الصلاح في فتاويه أن من نام في أثناء الوقت إلى أن خرج ينبغي أن يعصي قطعا. هذا رأيه طبعا وسيأتي الأصح المعتمد يأتي لنا. وقال السبكي في كتاب إبراز حكم في من حديث رفع القلم عن 3 الكتاب شرح حديث إيه أنا عندي نسخة منه مسؤول شرح حديث رفع القلم عن 3 نعم. قال إذا دخل المكلف وقت إذا دخل المكلف وقت الصلاة في وقت الصلاة المفروض دخل المكلف أو دخل المكلف وقت الصلاة ما يصير دخل المكلف وقت يعني في وقت ما ظرف جعله وتمكن من فعل. وطبعا إذا المكلف إذا مات قبل دخول الوقت ما عليه شيء إذا مات قبل دخول الوقت ما عليه عفوا نام إذا نام المكلف قبل دخول الوقت ولو بدقائق ما عليه شيء حتى لو علم أنه ما يستيقظ في الوقت لكن يكره عليه. أما إذا دخل الوقت هذا الخلاف هل دخل المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها هنا في تفصيل فإن وثق من نفسه أنه أو غلب على ظنها حتى وثق ما يحتاج وثق قالوا إذا غلب على ظني أنه يستيقظ ثم نام ففاتته الصلاة فلا شيء عليه ما عليه أن يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جاز جاز له النوم بدون وإلا لم يجوز النوم حتى يصلي وإلا إذا ما وثق أو ما ظن أنه يستيقظ حتى يخرج الوقت لا يجوز له النوم حتى يصلي. وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام فإن نام إيه كذا وإلا لم يجوز وكذا لو لم يتمكن ما يتمكن إنه لم يجوز يعني دخل وقت الصلاة وعلم أنه لا يتمكن طيب ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام يعني إنه لا يجوز هذا يعني إيه لا يجوز طيب فإن نام حيث لم يثق باستيقاظه حيث لم يثق نفسه بالاستيقاظ من نفسه شو هذا المشكلة عندنا هنا المخطوط الوثقة من نفسه. ما حصلت شيء المخطوط. طيب إذا حيث لم يثق من نفسه الاستيقاظ أثم إثمين. أيوة. إثم أحدهما إثم ترك الصلاة. صلاة. والثاني إثم التسبب إليه. تسبب إلى ترك الصلاة. ترك الصلاة وتسبب في ترك الصلاة يعني معصيته. وهو معنى قولنا يأثم بالنوم. فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة. يروح عنه إثم واحد يبقى. أما ذلك الإثم الذي حصل فلا يرتفع إلا بالاستغفار. أيوة. صلى الله. ولو أراد أن ينام قبل الوقت. إيه أراد أن هجاء ذكرناه. وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت. إيه. لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به. لأنه ما دخل وقت التكليف. التكليف إنما يكون بعد دخول الوقت. ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عاتبت زوجها بأنه ينام صحيح. حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح. نعم شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. فقال إن أهل بيت عرف أننا لا نستيقظ أنا. أي ينامون حتى تطلع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي. انتهى ملخصا. ملخصا هذا من منين ألخصه هذا؟ من إبراز الحكم. إيه كتاب السيوطي. إيه. هلا أحيانا كتاب السيوطي يعني يغلب عليه النعس الشديد أو النوم. إيه. يعني مو قادر يقوم من الفراش. لا بأس أن ينام إذا كان الوقت واسع ويغلب على ظني أنه يستيقظ لا بأس. لأنه غلبة النوم من أعذار تأخير الصلاة. لكن بشرط أنه يكون هم قالوا إذا كان يغلب على ظن أنه يستيقظ وما استيقظ ما عليه شيء. يعني واحد يقول مثلا ها ما باقي شيء ساعة ساعة ونص إيه أنام شيء نص ساعة واستيقظ وبعدين ما عليه إثم ما دام أنه غالب على ظن أنه يستيقظ. بس إذا يعرف إنه ما راح يستيقظ يعني يستيقظ لكن يكون رأسه يعني ألم شديد يعني لا المرض ما هو عذر ألم شديد يعني بحيث إنه ما يستطيع القيام يعني من شدة الألم ما يستطيع القيام يعني يجيبوا له يستعين بحد يوضئه إذا في مجال. ما في مجال إذا كان في تيمم إذا ما يستطيع مريض مثلا ما يستطيع استعمال الماء. بس مشكلته انه وجع راس يعني. لا وجع راس هذا ليس عذرا. هو احيانا يصحى ما يحس حاله الا رجع هذا ايش كان بحيث اذا مكلف يعني واعي صاحي هذا بيحصل. واحد مرات بيستيقظ صلاة فجر بيصحى مثل هذا بيصحى ويلا ساقوم ما يحس حاله الا استيقظ الساعة 7 حسب. وإذا هو بالعادة يستيقظ قبل طلوع الشمس يعني الغالب عليه هذا يجوز أن ينام. يعني نام من غير إرادة يعني. نام يعني من غير إرادة ما هو إما أن يكون إما أن يكون يعقل أو لا يعقل. إذا كان يعقل وغلب على ظنه أنه يستيقظ قبل طلوع الشمس صلي أداء يجوز أن ينام حتى لو خرج الوقت. إذا كان لا يعرف أنه لو نام ما يستيقظ هذا يجب عليه أن يصلي مهما كان. الحالة أنه لا استيقظ على أذان الفجر بعد أذان الفجر ها. يجي هذا التفصيل يتذكر ما يستيقظ بعدين ما يحس إلا رايح. يجي هذا التفصيل نفسه إذا يعرف أنه لو نام ربع ساعة ثلث ساعة يستيقظ يعني المهم قبل أن يخرج الوقت. لم يرد النوم يعني ما سعى إلى النوم ما أراده غلبه النوم هكذا ما في إرادة كيف يعني هو